قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

صالحا والذين آمنوا معه برحمة

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما